في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، وفي كل عهد شرع يعني قام فيه سوق الجهاد ووجد من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا على بصيرة. فالمقصود أن القرآن والسنة بينت الردود في مسكن النصوص على كل مشرك في كل زمان ومكان، كما بينت النصوص أن وسائل الشرك من البدع المحدثات كالبناء على القبر أو تبخيره وإيقاد السرج عليه أو الصلاة عنده ولو كانت لله والدعاء عنده ولو كان لله، فهو من البدع المحدثات التي هي بديل الإشراك بالله تبارك وتعالى. كما أدلى القبوريون بحجج متعددة، ومنها أن لو كان الاستشفاع بالصالحين وقفل أضرحتهم والنذور لهم ونحر النحائر لهم لو كانت حراما لما سكت عليه المسلمون في الأقطار، بل لغيروه ونهوه عنه. وهذا تلبيس من نوع جديد، ذلك لأن للدعوة فترات، للدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الخير تكون لها أوقات تضعف فيها بضعف من يقوم بشأنها لأسباب ومسوغات، غير أنه لا يخلو زمن من الأزمنة إلا ويقيم الله عز وجل فيه حجة على الخلق بعالم من العلماء أو بأكثر من عالم، ينادون الخلق إلى ما نادى عليه إليه الرسل والأنبياء إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الإشراك به والالتزام بالسنن والاعتصام بها والاستقامة عليها والتحذير من البدع المضلات التي حذر منها القرآن وحذرت منها السنة. فما بقي للقبوريين أي حجة يحيرون بها العلماء أو يعجز العلماء عن الرد عليها، بل العالم يرد على بدع المبتدعين وحجج المبطلين ومخالفاتهم. سلاحه في ذلك الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات. والحمد لله على وجود علماء في بقاع الأرض ووسائل تنشر العلم أيضا لا سيما من هذه البلد، من هذا البلد المملكة العربية السعودية، من إذاعتها التي تدعو إلى كل خير في خلال 24 ساعة في اليوم والليلة من قرآن كريم وقصص نبوي ومواعظ وتوجيهات جديدة، محاضرات وندوات علماء أفاضل. لا يسمح للمخرفين أن يرتقوا منبر الإذاعة، ولكن يتكلم فيه من هو من أهل الكفاءة العلمية الشرعية والعقيدة الصحيحة. هذا حسب ما نعلم ونسمع ويسمع الخلق جميعا. وهكذا العلماء ولله الحمد، وجدوا في أقطار الأرض حتى في العالم الكافر تجدوا مسلمين عندهم علم بدينهم يدلون ويكثرون، وغاية ما في الأمر يدعو بعضهم إلى الإسلام وينشر دعوة الإسلام، فما بقي للكبوريين أي حجة في ديار الإسلام أن يستمروا على غلوهم في الصالحين ويدافعوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهؤلاء من أهل الفساد في الأرض، إن ماتوا على شركهم الذي سموه استشفاعا وتوسلا، ماتوا على غير ملة وإن كانوا من أهل الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لأن التوحيد لا يقبل إلا بالبراءة من ضده وهو الشرك الأكبر، ومن مات على الشرك الأكبر لا نصيب له في رحمة الله ولا مغفرته، بل هو حطب جهنم ولله حطب جهنم والعياذ بالله، لا حظ له في المغفرة والرحمة، لأن الله عز وجل منحها المسلمين وإن كانوا عصاة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله به جناب التوحيد ومحى بدعوته ورسالته الشرك والبدع والضلالات التي كان عليها أهل الجاهلية، فمن أحيا سنة الجاهلية في الإسلام فقد باء بأعظم الآثام، والله أعلم. يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في بيتها لجيل انتهاء عدتها، ولكنها لا تأمن على نفسها كون جيرانها لا يؤمن جانبهم، هل لها أن تعتد خارج بيتها؟ الأصل في الاعتداد أن يكون في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وتحاول بقدر الطاقة أن تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وقد قتل زوجها في المعركة تستأذنه الانتقال فلم يأذن لها، فهذه لا إذن لها وتحاول دفع الضرر وحل الضرر هي وأولياؤها حتى تمضي عليها 24 أيام، وبعد ذلك تنتقل حيث شاءت، والناس اليوم في أمان ولله الحمد، لا تخاف من الاعتداء لا على مالها ولا على عرضها ولا على نعم. أحسن الله إليكم. من المغرب سائل يقول: هل يجوز للأبي أن يعطي ابنه المحتاج من الزكاة وهو لا يقصد بذلك إسقاط واجب النفقة؟ عليه نفقته حتى لا يبقى فقيرا إذا كان مستطيعا عليها، فهو ممن تجب نفقته على والده إذا كان الوالد مستطيعا وكان الولد فقيرا وليس له مصدر استغني بالله ما به، لكن لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، اللهم إلا ما كان من دين يقضيه من الزكاة فهذا لعله سائر وجائز. أحسن الله إليكم. من المغرب يقول: إذا دخل الله المسجد والإقامة، فكيف يجمع بين الإتيان بركعتي الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر؟ يصلي راتبة الظهر وتدخل فيها تحية المسجد، وتدخل فيها صلاة الطهارة، كلها تدخل في السنة الراتبة. أحسن الله إليكم. فإن لم يتمكن من أداء السنة الراتبة القبلية دخل مع الإمام في الصلاة إذا أقيمت الصلاة، وبعد ذلك يصلي السنة الراتبة البعدية ثم يقضي السنة الراتبة القبلية. أحسن الله إليكم. ونفع بكم سائلة تقول: إن لها ابنا عمره 6 سنوات يصلي معها دائما، فهل له أن يقيم الصلاة قبل الشروع بها؟ قبل الشروع بها؟ أن يقيم الصلاة؟ كيف يقيم؟ هذا السؤال تعيده السائلة وتبين المقصود من السؤال حتى يتم الجواب عليه. صلى الله إليكم. من فرنسا يقول السائل: هل من الممكن أن يرى آثار عذاب القبر على الميت إذا أخرج من قبره بسبب الماء؟ عذاب القبر من أمور الغيب، نعيم القبر وعذاب القبر من أمور الغيب لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. أما البشر فإنهم لا يطلعون على نعيم القبر ولا على عذابه، وآية ذلك أنه لو وجدت جثة على وجه الأرض وحضر عليها الناس لم يستطيعوا أن يحكموا لا بالنعيم ولا بالعذاب، فهو من أمور الغيب التي وجب الإيمان بها بدون شك ولا تردد، ومن لم يؤمن بذلك فقد خرج عن طريق المسلمين الإيمان بالغيب الذين مدحهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسن الله إليكم. من ليبيا يقول السائل: كيف نوفق بين الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وبين الاستعانة بمنسوح القضاء كما ورد في الحديث؟ نحن مأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر بالخير والشر، ومأمورون بالإتيان بالأسباب، الأسباب التي نرجو منها جلب الخير والمصلحة ودفع الضر والمفسدة. جاء الشرع بكل ذلك وكلها من القدر، فلا يجوز الترك للأسباب التي فيها السعادة الدنيوية والبرزخية والأخروية وترك الأسباب التي فيها الشقاء، بل مأمور العبد بالإتيان بذلك مع الإيمان بقضاء الله وقدره. وهذا قد حصل في عصر النبوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال رجل: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. وتلا الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فالمقصود جاء الأمر في شريعة الإسلام بالإيمان بالقدر خيره وشره، ومن شك في ذلك فقد كفر، كما جاء الإسلام في الإتيان بالأسباب في جلب المصالح ودفع المضار وأسباب السعادة وترك أسباب الشقاء، ومن ذلك الاستعاذة من الشر بحذافيره. من جزيرة البحر الكاريبي سائلة تقول: صبي ارتكب خطأ وهو غير عارف انه معصية لله، فهل هو محاسب عليه ام والده؟ صبي ارتكب خطأ وهو غير عارف انه معصية لله، فهل هو محاسب عليه ام والدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحتلم، أي يبلغ سن الرشد، سن الحلم، الحلم أن يكون قد بلغ سن الحلم، بمعنى يرى عليه طلم التكليف كبلوغه 15 عاما، او انبت نبت شاربه او عانته او احتلم. فاذا كان قد بلغ فهو المسؤول المحاسب على فعل السيئة، وباب التوبة مفتوح له يتوب الى الله. وإن كان دون ذلك كابن العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، إلا أن يكون قد بلغ في هذه المدة، فالمقصود ما كان فعله الصغير دون البلوغ فلا يحاسب عليه، وما كان بعد ذلك فهو مسؤول عنه ومحاسب عليه ومكتوب عليه، وما دون البلوغ فإن قصر فيه أهله حتى فعل المعصية أو مكنوه من فعلها فهم المسؤولون والمحاسبون، لأنهم رعاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي ومسؤول عن رعيته، وهم أهل بيته ومنهم أبناءه، وهكذا المرأة. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحق بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معاني دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية. قال العلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين ابن عمر ابي الفخر المراغي المتوفى سنة 16 و800 هجري، والمشهور ان اسمه وقيل اسمه عبد الله، وله ترجمة طويلة في الضوء اللامع للمؤرخ الناقد السخاوي. وهذا اخر ما اردنا مما اوردناه لما عمت به البلوى واتبعت الاهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا ولم منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. التعليق لعله يريد بالنفي البلاد اليمنية. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: لعله يريد بالنفي البلاد اليمنية، وقد أثنى بأبياته التي ذكر بعضها فيها فيما مضى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إنكار البناء على القبور والغلو في أصحابها. وكثير من العلماء في مختلف العصور ينكرون ذلك في مؤلفاتهم، ومن ذلك قول ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 800 هجرية: وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وغمسها، والمغالاة في البشر حرام. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون طوارق من الأفعال يتسمون بالمجاديف، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جبلت القلوب إلى الاعتقاد بها. قلت: أما المتسمون بالمجاديف الذين يلوقون رب الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن ربها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق لفظ الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلائه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد صار جماعة يقولون زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها، أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنميق والنعيم؟ التعليق هذا مهم كمل. أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله: حاول بعض المتأخرين الاستدلال لهذا الصنيع بقول الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلى قوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال معنى قوله قل الله: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله. وقد رد عليه الحافظ ابن كثير بتفسيره بقوله: وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب إفادة يحسن السكوت عليها. إسماعيل. وقال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله: والكلام هو المفيد، كما قال ابن مالك: كلامنا رب مفيد كالسقم. والتقدير في الآية قل الله أنزله، وحذف لدلالة السياق عليه. قال ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عذف، فزيد استغني عليه عنه إذ عذف. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وتكريرها أو الذي بالكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد، والذي أو الذي بالكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته وذله في مكان السعير.

فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتبل على سيفه فلما دخل الساحر في بقرة قال جندب أتأتون السحر وأنتم تبصرون ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فانبعى الناس فحبسه الوليد فكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه وكان على السجن رجل نصراني فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها فقال الأسعد بن قيس فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأسعد ينام الليل ويصبح فيدعو بغداء فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل فقالوا جرير بن عبد الله فوجده ينام ثم يصبح فيدعو بغدائه فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني دين الجندب وأسلم وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقول صارخا فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالحي المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترق الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه صاحب السجن فسكن بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده بقصة طويلة وبها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت وأنها أخذت قمحا فقال له بعد أن ألقته اطلع فقالت احقل فأحقل ثم تركته ثم قالت ايبس فيبس ثم قالت له اطحن فأطحن ثم قالت له اقتبس فاقتبس وكانت لا تريد شيئا إلا كان والأحوال الشيطانية لا تنحصر وكفى بما يأتي به الدجال والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جاء في آخر طبعة رئاسة الإفتاء تم الكتاب بحمد والحمد لله وقد قوبل على نسخة خطية ضمن مجموعة تحتوي على كتب قيمة وهي من مكتبة سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى والنسخة المذكورة محفوظة في مكتبة الرياض السعودية وقد قام بتلك برقم 307 على 86 وقد قام بتلك المقابلة للتصحيح والتعليق إسماعيل بن محمد الأنصاري وإلى المخطوطة المذكورة يرمز في بعض تعليقاته بحرف خاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا البحث المفصل الذي ختم به العلامة الصنعاني كتابه تطهير الاعتقاد فيه بيان ما يفعله أهل الخرافة من القبوريين ومن معهم من المجاذيب الذين يدعون بأن لهم خوارق. وبين المؤلف بأن هؤلاء الذين تجري على أيديهم أمور خارقة للعادة ليسوا من أولياء الله وإنما هم خرافيون أعداء الله. وما يجري من الخوارق لا يخلو إما أن يكون على أيدي الأولياء الصالحين فيكون من قبيل الكرامات وهي حق، كما جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ذكر من أكرمهم الله بكرامات خارقة للعادة. وأما ما يجري على أيدي الخرافيين من السحرة والمشعوذين وغلاة الصوفية والقبوريين، ما يجري على أيديهم من الأمور الخارقة للعادة فإنما هي أحوال شيطانية وليست من الكرامات في شيء، كمسكهم الثعابين فلا تؤذيهم، وكذلك ما يسحرون به أعين الناس من السحر التخييلي فيظل الناس يشاهدون أشياء يرونها كأنها حقيقة وليست بحقيقة، إنما يخيل إليهم تخييلا، كما قال الله عز وجل في حبال عصي آل فرعون، السحرة آل فرعون في حق موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي أحوال شيطانية ليس لها حقيقة، وإنما تلبيس على الناس ويخيل إليهم أن لها حقائق وليس الأمر كذلك، إذ أن من تجري على أيديهم هذه الأحوال الشيطانية ليسوا لله بأولياء، وإنما هم أعداء الله، ضيعوا التوحيد ووقعوا في ضروب الشرك على اختلاف أنواعه، وضيعوا الصلاة وليسوا من أهل الطهارة بل يحملون النجاسات، ومع ذلك من قل نصيبهم من العلم واستحوذ عليهم الشيطان ففضلوا الجهل على العلم يعتقدون فيهم بأنهم من الصالحين وأنهم أولياء الله. فبين المؤلف رحمه الله بطلان ما يدعيه غلاة الصوفية والقبريون والسحرة والكهنة ونحوهم، بين بطلان ذلك بأدلة الكتاب والسنة، والأمر واضح، فلا يمكن أن تكون كرامة لأعداء الله، وإنما تكون خوارق شيطانية تجري على أيديهم بأسباب محرمة يتعاطونها ليس لها أصل في الشرع وليس لها أصل في الحقيقة، وذلك ابتلاء لهم وابتلاء لغيرهم لمن يصدقهم، يبتلون بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ورفع بكم ورفع قدركم. يقول: هذه بعض الأسئلة نعرضها على فضيلتكم. أخت تسأل وتقول إنه إذا خرج زوجها يتمثل لها جني في صورته ويخيبها، فما هي نصيحتكم لها؟ إذا خرج زوجها تمثل لها جني في صورته ويخيبها، فما هي نصيحتكم لها؟ تقرأ سورة البقرة في البيت وتكثر من الاستعاذة بالله من همزات الشياطين، ثلاثة: تحافظ على الفرائض في أوقاتها، وتحفظ لسانها إلا من خير، ولا يضرها إن شاء الله بعد ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ: نعيد العلاج المعروف من نصوص الشرع، قراءة البقرة في البيت فإن أخذ البقرة بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة الذين هم إخوان الشياطين. وبيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. ثانيا تحافظ على فرائضها على الصلوات. وثالثا تكثر من الاستعاذة بالله من همزات الشياطين. ورابعا تكثر من الذكر وتحفظ لسانها من القول الباطل أي من لغو القول. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذين يتابعون دروس العلماء السلفيين تنالهم بركة الحلقة وهم الذين يتابعون الدروس على شبكة الانترنت أو الهاتف أو الإذاعة؟ هؤلاء لهم مكاسب عظيمة جدا. أولا أنهم طلبة علم، وطالب العلم من أفضل الناس وأفضل أهل زمانه. إذا كان يريد بطالب العلم إزالة الجهل عن نفسه وعن غيره. وثانيا إن طالب العلم سواء جلس على انفراد أو في جماعة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه ملائكة الله. فهؤلاء الذين يتابعون حلقات العلم من الكتاب والسنة ووسائل العلم الأخرى لهم أجر عظيم ولا ينقص أجرهم عن أجر الحاضرين عند مشائخ العلم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره؟ إن اشترط صاحب النذر أن يأكل من نذره هو وأسرته جاز ذلك، وإن لم يشترط فالأصل أن النذر للفقراء والمساكين كغيره من الكفارات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إقامة أكثر من جماعة للصلاة في وقت واحد في مسجد على طريق السفر على أساس جماعة تصلي الظهر جمع تقديم وأخرى تصلي العصر جمع تأخير وهكذا؟ الأولى إذا حضر قوم في مسجد من المساجد سواء كانوا على جناح سفر أو إقامة أن يصلوا جماعة واحدة. فإن دعت الضرورة ولم يستطيعوا ذلك صلوا بحسب حالهم. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السيارة من الدواب وتشمل الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت ما جبلتها عليه؟ لا شك، نعم، فيها خير وفيها شر، فهو يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: رجل زوجته أصيبت بالمس من الجن، كلما نذهب بها إلى شيخ من المشايخ يهرب أو يخرج الجني، فما العمل؟ أفيدونا. العمل المداومة على الرقية الشرعية، وإذا قرأ عليها الشيخ فلا يجوز له أن ينظر إليها ولا يمسها بيده، بل يقرأ بحضور وليها، وهذا هو العلاج وليس فيه علاج سوى ذلك. وللشيخ أن يخاطب الشيطان. فما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي فغمص شابا حيث قال له اخرج عدو الله انا رسول الله، فخرج. فلا مانع من ان يقول الشيخ اخرج عدو الله لا تؤذي المسلمين، ولكن لا يسترسل معه في الاخذ والرد فيلحق المصاب اذى. وهذا هو العلاج. واما من ياتون الى السحره والكهنه والمشبوهين فهؤلاء يقعون في ماتم ويكونون في مصيبه اعظم من مصيبه المرض، وهو الاثم الذي يلحقهم. كمن ياتون الى السحره والكهنه والمنجمين والذين يتزيون بزي العالم وهم من اهل الشعوذه، الحذر الحذر من امثال هؤلاء. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من لم يقرأ سورة الفاتحة وهو مأموم ناسيا او جاهلا؟ يجب عليه ان يتعلم، فلا يجوز له ان يبقى جاهلا. واما النسيان فليس له فيه اختيار، لكن الجهل باختياره، الجهل باختياره، لأنه يستطيع أن يتعلم لكن صدته دنياه والغفلة عن هذا الواجب العظيم الذي من أجله خلق، وهو أن يتعلم ليزيل عنه الجهل ويعمل بعلم، إذ أن من عمل بدون علم فقد تشبه بالنصارى، ومن لم يعمل بعلمه تشبه باليهود، ومن جمع في العمل بين العلم والعمل فهو مع المنعم عليهم. فالحذر الحذر من الجهل والدعاوى الباطلة التي يعتذر بها من صده الشيطان عن الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وأما الناس فعذره مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لي لأمتي الخطأ والنسيان. والخطأ الذي يعني ليس متعمدا، والجاهل تعمد الخطأ. اللهم إلا بحث فلم يجد على وجه الدنيا من يعلمه، هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل المشاهد إذا حضر صلاة العشاء جماعة ولم يصلي المغرب فهل له أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة ثم يصلي معهم المغرب؟ هذا مرجوح، والراجح أنه يدخل بنية المغرب. فإذا قام الجماعة إلى بقية صلاتهم في العشاء هو ينفصل عنهم ويقتصر على صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يصلي العشاء، لأن الترتيب واجب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الخندق. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ صلى الله إليكم ما حكم من يأخذ شيئا من اللحية وعندما يناصح يقول لم يرد إثم على الأخذ من اللحية مع العلم أنه من طلاب العلم، وكيف التعامل معه؟ ليس له دليل في أخذ شيء من اللحية أبدا، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل قال اعفوا اللحى والإعفاء تركها، ونهى عن حلقها وقصها، فليس له دليل أبدا. نعم يستدلون بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حج قبض على لحيته بكفه ثم أخذ ما زاد بعض القبضة في الموسم متأولا، ثم ليقضوا تفثهم، تأول ذلك، لكن فعله ليس بحجة وليس بشرع. ف... فهو معذور فيه لأنه مجتهد. ومن يأخذ بهذا الفعل ويترك نص رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغه أعفوا اللحاء وفروا اللحاء أكرموا اللحاء أرخوا اللحاء فهو آثم، إذ أن الله أمرنا باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال واتبعوه لعلكم تهتدون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يأمرنا باتباع أحد سواه إذا خالف نصا من الكتاب أو نصا من السنة المطهرة، والله أعلم. أحسن الله إليك.